أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة عديدة ترجو إعادة الحديث الشرح على حديث الهرولة والمشي. شرحنا ما نعيده مرة ثانية، نعم، وقلنا لكم لا تدخلون بالأمور هذه، الله معافيكم منها، اتركوه، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.